السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. إلى أن تأتي الأسئلة معي بعض الرسائل القصيرة. يقول السائل: هل أداء الصلوات الخمسة في المنزل صحيحة؟ أرجو الإجابة. نعم، أداؤها في المنزل صحيح، ولكن عليك إثم التخلف عن الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أن أمر رجلا يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، وقال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو دعي أحدهم إلى عرق ثمين أو مرمتين حسناوين لشهد العشاء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة، أو أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا لما أراد أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في البيت. ولقد قال ابن مسعود: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. السؤال الثاني يقول فيه السائل: أسهو كثيرا في الصلاة وأعيدها، وبعد ذلك أتذكر أحيانا أن صلاتي صحيحة، وكثيرا ما أسجد للسهو. إذا كان النسيان شأن لك، إذا نسيت في الأركان فاسجد للسهو، أما إذا كنت نسيت في سنن فلا تسجد للسهو. هذا شيء. شيء آخر: إن أصبح الوسواس شبه مرض فابني على الغالب من أحوالك وظنك ويقينك، والله أعلم. تقول: نفسي ألبس النقاب وزوجي لم يوافق، ماذا أفعل؟ البسيه وتوكلي على الله، وكلمي الزوج بطيب الكلام، فلا طاعة له في مثل هذا، لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: عصى ربه بفحشاء مع امرأة وتاب وندم ثم تزوج بنتها على سنة الله ورسوله، ما الحكم؟ أصل الزواج صحيح، لكن الإشكالية في أنها، أعني الزواج بابنتها، سيتخذ ذريعة إلى النيل من أمها، فإذا كانت أمها في مكان بعيد عن ابنتها فلا بأس بالزواج بالبنت، والزواج صحيح على كل حال، لكن إذا كانت الأم قريبة من بنتها فالأولى البعد عن هذه الزيجة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايزة أسأل حضرتك على حق الزوجة على زوجها. يعني أنا تزوجت بعقد مدني بس بولي شرعي وشهود وإشهار ووليمة ومهر ومؤخر. بولي وشهود. أيوة. وولي شرعي ابن عمي. وبعد. لظروفي الخاصة يعني أنا عملت كده، بدأ يأخذ مني فلوس على أساس أنه هيعمل مشاريع، أخذ فلوس لأنه كان هيتحجز على بيته التاني عشان يدفع نفقة الزوجة، لقيته أنه الفلوس بياخدها يصرفها في حاجات تانية خالص. لما بدأت أضيق إيدي فبيقول أنا حاسس أن أنا مش عادل وأنا كده، فالعقود عندي أنا وهو ما طلقنيش، أنا مش شهود ولا ميدي على العقود دي. عقود ماذا؟ عقد الزواج المدني. لكن ابن عمك قال له: زوجتك بنت عمي. أيوة، بعقد وشهود، بعقد وإشهار حضرتك ومهر ومؤخر. والسؤال عن ماذا الآن؟ هو أخذ فلوس مني كتير. أيوة نعم. ولما قلت له ردها لي، لما بدأت أمتنع عن أني أديله فلوس بدأ يلوح بالطلاق. بدأ يلوح يهددني، وبعدين جيت في يوم وقال لي: إيه أصل أنا حاسس أن أنا ظلمك ومش عارف أعدل، فأنت إيه مش على ذمتي. قلت له: خلاص، بس في شهود وفي طلاق وتمضي على العقود المدنية دي. قال لك ماذا؟ سكت. قال لا انا بقول كده وخلاص. لا لا عفوا، ما اللفظ الذي تلفظ به؟ لا ما قاليش انت طالق. قال انا حاسس اني اني مش قادر اعدل بينك وبين التانية وظلمك، وانتي من هذا مش على ذمتي. لازم يسأل عن نيته. مش على ذمتي. انت من النهارده لست على ذمتي. ظني انها طلاق محض، هذا طلاق محض، انت مش على ذمتي، يريد الطلاق. لكن تحقيقا لا بد ان نساله عن نيته. ما سالتوش انا حضرتك. لا اسالي عن نيته. قلت له طيب انا عايزه حقوقي، فلوسي اللي عندك، لانك انت اخدتها ما صرفتش عليا فلوس، ودي دين في رقبتك. فبيقول لي لا ده مش دين. على كل حال الآن هنا مقامان، مقام الطلاق ومقام الماليات. فعن مقام الطلاق يسأل ويستحلف بالله، ماذا كنت تريد بقولك أنت من الآن لست على ذمتي؟ إن قال أقصد طلاقا فيستحلف، تحسب عليه تطليقا. وإن قال أقصد فقط أنني لن أنفق عليك، فبحسب نيته واستحلفوه. أما الماليات فإن كنت وهبتيها له هبة فمن حقه أن يقول أنا أنفقت الهبة لأني أخذتها منك بطيب نفس. النبي يقول الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما إذا كان أخذ الأموال كدين استدانه فيلزم برده، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم فضيلة الشيخ. نعم. دلوقتي انا ابن خالي احنا شايفين له بنت من اهل ذات دين. نعم. وهو مصر ان هو يلبسها النقاب يوم كتب الكتاب عقد القران، ووالدها عايز يلبسها يوم الزفاف. وهو متشبث بقراره، فعايزه حضرتك توجه له نصيحه، لان هو مصر يلغي الموضوع لو هي ما لبستش النقاب يوم عقد القران. انا احق له اوجه لك انت النصيحه. انا اوجه لك واوجه لوالد البنت النصيحه. هو والد البنت السماعه، لان هو امن الدوله قبل كده اخذوه، فهو عايز يلبسها وهي في بيت زوجها مش في بيته. يا اختي امن الدوله ليس لهم صله بنقاب الفتيات. أمن الدولة ليس لهم صلة بنقاب الفتيات ولا يعترضون على نقاب البنات. فالآن من الآن، يعني ليس وقت العقد ولا وقت البناء ولا وقت الزفاف، من الآن أنا أطالب الزوج أو أطالب الأخ أن يأمر هذه البنت الدينة بالنقاب من الآن. فالنصيحة لك أنت أن تساعديه على آفاف زوجته، أن تساعديه على حفظ زوجته من أعين الناظرين. أما تعلمين أن النظر إلى النساء محرم، النسوة الأجنبيات، فإذا نظر الناس إليها يأثمون وتأثم أنها تسببت لهم في ذلك. فمن الآن تلبس النقاب وترتديه، وهذا الزوج أحسبه زوجا دينا. أسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يبارك فيه وفي زوجته، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز استشير حضرتك في حاجة. اتفضلي. أنا زوجي مش موجود دلوقتي، يعني هو في المعتقل. معايا حضرتك؟ نعم معك. وأنا يعني أنا بعد ما أخدوه كده فأنا قاعدة عند حماتي. ويعني هم مش ملتزمين وكده، وانا معايا ابني يعني سن حوالي 5 سنوات وكده، فانا تعبت انا مش عارفه اعمل ايه، والمكان ما فيهوش التزام، وحصلت بيني وبينهم مشكله وطردوني من البيت يعني كده، فانا مش عارفه يعني ارجع مكان بيتي تاني وزوجي اصلا رافض، ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. مكان مسكنك مسكن الزوجيه آمن أو غير آمن؟ آمن. آمن. آمن تماما. وطردوك من بيت أمه. طردوك من بيت حماتك. ارجعي إلى بيت الزوجية. ما دام أنا أهلي يعني أنا أهلي مش موجودين أصلا هنا. يعني هل الزوج خايف عليك من الرجوع لبيت الزوجية؟ خايف. شايف، بس انا مش عارفه اعمل ايه، والمكان اصلا يعني ما فيهوش التزام بالمره خالص. على كل الفتوى تنبني الان على النظر الى اخف الاضرار. اذا كان وجودك في بيت حماتك اخف ضررا من وجودك في بيتك الاصلي فابقي متحملة الضرر الأخف. إذا كان جلوسك في بيت الزوجية أخف ضررا وأبعد عن الفتن لجأت إلى حيث الضرر أخف. الكلام واضح؟ بيتي أحسن عموما. ما هو الزوج ممكن يكون له حسابات أخرى غير حساباتك، يكون حسابات الزوج أن أحدا يعتدي عليك في بيتك. لا أنا عمارة كبيرة ولها بوابة، ويعني على كل يعني. أنا لا أستطيع أن أقول أكثر مما ذكر. اجلسي حيث المكان الآمن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي فتوى يا شيخ لو سمحت. تفضلي. من فضلك، هو في زوجة يعني ربنا موسع عليه فبيدي زوجته كل شهر 2500 جنيه تديهم للناس اللي المحتاجين، بتطلع لهم شهريات، حد محتاج عليك، حد محتاج كشف دكتور، حاجة زي كده. فهي الست دي والدتها محتاجة، يعني ظروفها ضيقة جدا وبتحتاج علاج بحوالي 300 جنيه كل شهر، ما بتقدرش تجيبه. فهل هي تقدر تجيب لوالدتها ب 300 جنيه من ال 2500 اللي زوجها بيديهم لها كل شهر دول؟ بس هي المشكلة ان هي واهلها يعني بيحرجوا ان هم يقولوا حاجة زي كده عشان ما بقاش شكلهم يعني محرج او يعني مش كويس قدام الزوج او كده. فهل هو ما بيسألش جابت لمين ولا ادت لمين ايه؟ هو واثق فيها، وهي ست ما شاء الله ملتزمة وبتدي الفلوس في مكانها الصحيح، يعني للي محتاجها، ما بتديش لحد حاجة خالص من اهلها، بس هي والدتها محتاجة العلاج ده. فهل لو جابت لها كل شهر علاج ب 300 من ال 2500 هل كده يبقى في اي حاجة مثلا عليها خيانة للامانة او كده؟ يعني هي بتجيب لنفسها كتير. يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز من غير ما تقول للزوج ما يبقاش في علاج يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله يا شيخ مصطفى اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا لك. تفضل. شيخ مصطفى والله بارك الله فيك. انا والله موجود، انا صاحب شركة وفي دولة الخليج، فبس بدي استفسر عن موضوع زكاة المال. انا شركة بقدم خدمات، فمعظم الفلوس او مال الشركة في السوق، فان انا احسب لوقت معين انت مثلا دخلي انت كم من هذه الفول او السنه ما بقدرش احسبها. لا، مالك يتمثل في ماذا؟ فكيف ان انا لا، سؤالي لك يعني انا مال الشركه نعم تفضل. مالك يتمثل في ماذا؟ لا يعني المال الذي لك مالك يتمثل في ماذا؟ يعني مال نقدي او مال ممثل في اصول ثوابت او في ماذا؟ لا هي انا باخد مشاريع والمشاريع دي يعني مشاريع تجارية. انا انفذها واخلص المشروع. مشاريع تجارية؟ نعم. مشاريع مقاولات او مشاريع تجارية؟ مشاريع تجارية خدمات. خدمات؟ لا لا مش مقاولات، انا باخد المشروع، المشروع بينفذ في مدة شهرين او ثلاثة، بعد ما خلص خدمة المشروع بيتم اعطاء المال. طيب. بيتم المشروع مجرد خدمات، يعني مهارة ايدي عاملة. لا يعني بس خد بالك معي عشان افهم، يعني انت عندك رأس مال وضعه في المشاريع التجارية او بتاخذ اجرك كعامل في التشغيل؟ في التشغيل يا مولانا. يعني انت بتنشئ لي مشروع تجاري، تنشئ لي وحده معينه ايا كانت. ايوه يعني وتاخذ اجرتك. تمام كده مظبوط كده. بعد التوصيف لا زكاه عليك الا اذا اجتمع معك مال، اذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومضى عليه سنه منذ بلوغه النصاب، في هذه الحال تخرج زكاه على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. اما الاجره التي تاخذها تباعا شهريا كأي موظف، هذه لا زكاة عليها إلا أنها تضاف إلى سائر مالك وحكمها ما سبق. إذا مضى عليها عام وكان النصاب قد بلغته فعلى ذلك تزكى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ أنا كنت طلعت زوجتي طلقة أولى عند المأذون كتابة يعني، وعايزه وهي في شهور العده فاضل لها 20 يوم على العده، لو ترجعها ازاي في العده بالتفصيل يعني لاني مش فاهم، وبعد العده ارجعها ازاي؟ اصبر عليا. ماذا كتب في قسيمه الطلاق؟ كتب في قسيمه الطلاق طلقه بينونه صغرى طلقه اولى. بينونه صغرى طلقه اولى لا يحق لك ان تراجعها، هم مكتوب بينونه صغرى على الابراء. لا يحق لك خدت المؤخر بتاعها. نعم خدت المؤخر بتاعها. ايوه يعني الان مكتوبه بينونه صغرى على الابراء. مكتوب كده. لا مش مكتوب على الابراء حضرتك، بينونه صغرى طلقه اولى. طلقه رجعيه ولا بينونه؟ لا طلقه اولى. طلقه اولى بينونه صغرى بس ما فيش ابراء. مش مشكله ما فيش ابراء. لكن مكتوب بينونه، بانت بينونه صغرى. طلقه اول مره بس كتبت عند المأذون يعني في عادي وطلع شهاده طلاق كده. ايه انت الان ما دامت كتبت بينونه صغرى اذا اردت ان ترجع اليها فلا بد من اذنها واذن وليها الشرعي. ويكون ذلك بصداق جديد وعقد جديد وولي وشهود في العده. لا اصل هي مش مكتوبه طلقه رجعيه. لو كانت مكتوبه طلقه رجعيه اذا كانت مكتوبه طلقه رجعيه لا تزال زوجه. ومن حقك في هذه الحال ان تراجعها. لكن الان المأذون كتب بانت بينونه صغرى. يعني انقضت هذا على كلام المكتوب في الورقه. فلان المأذون اذا كتب الان طلقه رجعيه وانت خرجت، او عفوا يعني الان بهذه الصوره التي تقولها انت، ممكن زوج ظالم مش انت يعني بعد ما يخرج من عند المأذون يقول لها انا راجعتك ويتركها معلقه ابد الدهر. فاحترازا المأذون كتب بانت بينونه صغرى. فعلى هذا لا بد من موافقتها وموافقة وليها الشرعي وبصداق جديد وعقد جديد وشهود في العدة. يا أخي ما لو في بيتك وانت طلقتها طلقة رجعية هنقول ترجع بدون كل هذا الكلام. لكن مثبت في الورق أنها بانت منك بينونة صغرى. هذا مثبت في الورق، مثبت أنها بانت بينونة صغرى. مثبت. مثبت كده. فنقلك الاول فيه خلل. هي مثبت بينونه صغرى يعني انها بانت منك، يعني انفصلت عنك. وانقضت منك. يحل لك ان تتزوجها. في فرق بين البينونه الصغرى والبينونه الكبرى. بينونه الكبرى بتكون بثلاث تطليقات لا تحل لك الا اذا تزوجت زوجا اخر. بينونه صغرى انفصلت عنك وبانت منك، لكن يحل لك ان تتزوجها مره ثانيه. فالان على التوصيف المذكور عليك ما ذكر أن تتقدم لها كخاطب من الخطاب، إن شاءت رفضتك وإن شاءت قبلتك هي وأولياؤها، وتتفقان على صداق جديد. إذا أرادت أن تعفو عنك عفت، ما أرادت هي بالخيار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك. كان عندي سؤال بس بالنسبه للحجر. لماذا؟ الحجر. الحجر؟ ايوه. هل يجوز ان انا مثلا ارهن شقه غير مستخدمه عندي او عربيه غير مستخدمه عندي ارهنها واحج واما ارجع افك الرهنيه، ولا ده غير جائز؟ شقه عندك غير مستخدمه فممكن ارهنها وبعد كده افك الرهنيه بعد العوده من الحج، ولا يعني ولا غير جائز؟ عذرا، انت ستاخذ من شخص مالا وتحج به وتعطيه الشقة أو السيارة كرهن. تمام. وسيستفيد منها؟ سيستفيد هو منها. لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا نفعا للمقرض يعد ربا. تمام. القاعدة كل قرض جر نفعا أي نفعا على المقرض فهو ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. انا متجوز من 5 سنين. وزوجتي من 3 شهور بالظبط طلبت الطلاق. لاسباب دنيويه، ما اعرفش هي اسبابها صحيحه او مش صحيحه بغض النظر يعني. هل انا امسك عليها ولا ما امسكش عليها؟ هي طلبت الطلاق، هي انت بين امرين. اما ان توافقها على الطلاق وتطلقها. ليه منها طفلين؟ اسمع لكلامي للاخر. تفضل. لو سمحت. إما أن توافق على طلبها وتطلقها بناء على طلبها، ولك أن تقول أنا رافض الطلاق، فإذا رفضت الطلاق هي ستتقدم بطلب الخلع. تمام. إذا طلبت هي الخلع ستكون في هذه الحال ترد إليك صداقك. تمام. ولن تطالبك بتبعات. تمام. ولن تطالبك بتبعات إلا تبعات الحضانة. فأنت مخير بين الأمرين، إن شئت طلقت وإن شئت اعتذرت عن الطلاق إلا أن ترد إليك صداقك. فأنت بين الأمرين بارك الله فيك. لكن الصورة العامة إذا كان بغضها لك شديد وبدت منها كراهية شديدة، هي بادي منها أنها خارجة عن الطاعة دلوقتي حاليا، النفوذ يعني زائد بعد ما مسكت عليها لفترة. ها؟ بعد ما مسكت عليها لفترة بدأت تتصرف تصرفات لأنها تكرهني في الحياة يعني. على كل حاول. طيب لو أنا ما مسكتش عليها يا شيخ وحابب أنها بالمعروف، طيب تمام، ايه حقوقها عندي يعني؟ انا ممكن يعني هي كده صح هي كده غلط، انا اديها حقوقها، انا عايز الاولاد يتفاعل على الاولاد المشكلة. يا اخي الكريم فضل، اذا اتفقتما على شيء فهو جائز والشرع يجيزه، اذا اختلفتما فهناك امران. اذا انت المطلق، انت المطلق ستلزم بالاتي: لا قائمة العفش، لا مؤخر الصداق، لا قيمة العفش، لا مؤخر الصداق، لا نفقة وسكنة مدة العدة التي هي ثلاثة قروء ثلاث حيضات، لا متعة، إذ الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، مبلغ مقطوع على قدر يسارك، لا حضانة الأبناء، لا حضانة الأبناء. فهذه الأشياء لا إذا طلقت أنت طلقتها، لا النفقة لمدة ثلاثة أشهر عفوا ثلاث حيضات، لا السكنة كذلك لمدة ثلاث حيضات، لا قائمة العفش، لها مؤخر الصداق، لها متعة مبلغ مقطوع كما قال تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لا حضانة الأبناء ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. هذا إذا كانت مطلقة. أما إذا كانت مختلعة فالأمر يختلف، لأنها سترد إليك الصداق. والله الموافق. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. وياك. عندي بس سؤالين يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول: أنا منتقدة، وابن خالي يعني هو شاب عنده 18 سنة بس هو عنده تخلف عقلي جامد، هل ينفع أجوز يعني أخلع النقاب قدامه يعني أكشف وشي؟ لكنه يشتهي النساء ولا لا؟ لا لا، هو عنده تخلف تام يعني، ما هو مش مدرك، هو بيتصرف كطفل عنده سنتين. إذا كان عقله غائب أو التابعين غيره لإربة متخلف يعني، لكن من أولي الإربة أو ليس منهم، يعني هل يخشى منه من اعتدائه؟ لا لا لا، إذا كان ذلك كذلك فلا بأس. نعم. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ: أنا طفلت عندي بنتي الكبيرة عندها 5 سنوات، هي مولودة عندها مرض مزمن يعني، والحمد لله ربنا يعني أعطاني بعدها طفلة سليمة والحمد لله عوضني بيها، بس يعني أنا دايما حزينة بسبب البنت دي، وسبحان الله جبت بنت تانية عندها 3 شهور ثالثة يعني وعندها نفس مرض أختها يعني، أنا يعني الحمد لله راضين ومحتسبين والحمد لله، بس يعني إزاي أبقى صبرة صبرا جميلا يعني؟ إزاي غصب عني بيني وبين زوجي أحيانا بقول يعني أنا مش قادرة استحمل أنا كده، هل ده غلط ولا إيه المفروض الكلام اللي أقوله، إيه المفروض الكلام اللي أقوله؟ تكلمي بما يرضي الله، تكلمي لا يخرج منك إلا ما يرضي الله. لكن هل الحمد لله مثلا او حزني ده يعني دايما بكي ودايما حزينة، هو ده غلط يعني؟ طبعا غلط، طبعا غلط، خطا، لانك المفترض ان توطني نفسك على الرضا بقضاء الله سبحانه وطبعا. وتعالى راضين والله يا فضيلتي. طيب نريد الان غصب عني بتصعب بيصعب عليا يعني، يا اختي صعبة. يا اختي من اركان الايمان. نعم. الايمان بالقدر خيره وشره. طبعا. خيره وشره. نعم. قدر الله عليك ذلك ابتلاء. نعم. هل تصبري فتجاري أم أنك تجزعي فيسلب منك الأجر وتعذبي؟ نعم. قولي سمعنا وأطعنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، فأعلني عن رضاك بقضاء الله ولا يخرج منك إلا قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. طب سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت وولد، البنت اتخرجت والولد اتخرج، وعايزة أعمل أنا وزوجي عمرة، بس هو الولد يعني عايزين نعمل البنت على أساس إن الولد يعني زوجي هيبقى يعني إن شاء الله يجهزه، وهو ما بيشتغل يعني لسه مشتغل مستلم وظيفة قريب في حوالي شهر، بس هي مش وظيفة يعني تدريب لسه، وبياخد مرتب. فهو الولد لو قلنا له إن إحنا نعمل عمرة إحنا التلاتة أنا وهو وأخته، على أساس إن زوجي قال لي الولد مش مشكلة دلوقتي، على أساس إن أنا هجهزه وأشارك في جهازه أكتر من أخته وكده، فمش عارفة خايفة إنه يفرق، فيفكر إن دي تفريقة بين الولد والبنت، هل ناخده معانا؟ الولد موافق؟ لا هو شكله كده معترض، يعني إحنا كنا رمينا بكلام، فقعد يقول هو هو أنتوا هتروحوا وتاخدوني، يعني حاولنا إن إحنا نموه على الموضوع دلوقتي، ف مش عارفه احنا بنسال في حكمه ايه. لو والده مثلا اهمله في مش اهمله يعني اساس انه هيبقى يقوم بتكاليف زواجه ان شاء الله لو طلب، وهيبقى يكلفه اكتر من البنت، فمش عارفه هل فيها ظلم دي ولا ناخده معانا ولا لا. كظلم ليس اثما، ليس اثما، لكن كفضل لو معكم امكانيه لاخراج عمره فالولد يبدو انه صالح لنزكيه على الله. هو حساس شويه يعني، هو ملتزم الحمد لله. لا ما تكلمش على الحساسيه، تكلم على رغبته في الاعتمار الى بيت الله الحرام، رغبته في العمرة، فمثله يساعد ان كان بالامكان، والا فلستما بآثمين، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ. نعم. انا عايز اسأل اسمي ملك. لا بأس. لا بأس يعني؟ لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر حاضر. معي بعض الرسائل القصيرة، منها الأخ يسأل يقول أريد أن أعرف هل تجوز زيارة النساء للقبور أم لا؟ أختار رأي القائل بالجواز ما لم تصاحب الزيارة إحداثات في الدين وبدعة، وما لم يخصص يوم معين لتلك الزيارة. أما الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، قال أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. المانعون استدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، والجمهور منهم من ضعفه ومنهم من وجاهه ومنهم من قال إنه منسوخ هذا، وبالله التوفيق. يقول أو تقول أنا وضعت وفاة 40 يوم ودم الولادة لم ينقطع، هل أصلي وأقرأ القرآن أم لا؟ إذا كانت الدماء دماء حيض فاستمري ممتنعة عن الصلاة وعن الصيام وعن الغشيان إلى أن ينتهي دم النفاس هذا، أما إذا كان دم استحاضة أي دم أحمر قاني يشبه دم الجروح واسألي طبيبة عن ذلك، فهذا لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان. يقول أنا أعمل طباخا بفندق لا أطبخ بالخمر، ولكن الفندق يبيع الخمر والبحر الخمور، ما الحكم في راتبي؟ إذا كنت أنت بعيدا عن صناعة الخمور وعن عملها والفندق يقدم خمرا أنت لست بآثم اسما مباشرا، ولكن إذا كانت أرباح الخمور يوزع جزء منها عليك فتصدق بجزء يوازيها واستمتع بمرتبك كطباخ لا تطبخ خمورا. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك أنا جوزي طلقني 3 مرات. حضرتك أنا جوزي طلقني 3 مرات. وبعد؟ واللي هي آخر واحدة ديت كان عليا الدورة فرجعني، يعني قال لي يعني قالوا لي إن هو ينفع تترجعي له، هل ده يجوز؟ حرام، وستعيشي في الزنا إذا رجعتي إليه، ستعيشي في الزنا، فالطلاق في الحيض واقع عند جماهير العلماء عند المذاهب الأربعة. هو دلوقتي مش جوزي؟ ليس بزوجك أبدا، لا على المذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الحنفي، ليس بزوج لك. ورأي خاطئ الذي يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع، رأي خاطئ. وتفصيل ذلك إن شاء الله يأتي بيانه. الآن ليس بزوج لك، ليس بزوج لك. نعم. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. سمعت فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسألك، أنا حماية من حوالي سنتين عمل حجة وكده، فهو دلوقتي متوفي من حوالي شهرين وكده، فهو كان نفسه في رمضان يعمل عمرة، كان نفسه يختم القرآن هناك وكده، فهو حماتي عايزة تطلع يعني تعمل له الحجة دي، فترى ده هينفعه ولا ايه؟ يعني حماتك اعتمرت حجت ايه؟ هي تريد تحج عنها او تعتمر؟ حماتي حجت يجوز من حوالي برضو سنتين معاه، لكن هل ستحج من ماله، من ماله ام من مالها ام من مال الورثة؟ من ماله هو. لا يجوز. المال مال وارث، المال مال وارث، يوزع على كل وريث نصيبه، وبعد ذلك إذا أخذت ميراثها يجوز لها أن تحج عنه من الميراث أو من مالها الخاص، أما الميراث العام لا يجوز أن تقتطع منه قدر حجتها. السؤال مفهوم؟ يعني أولا يقسم الميراث، وبعدها إذا أخذت ميراثها جاز لها أن تحج عنه من مالها أو من ميراثها منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم رسائل. يقول أو تقول هي تلبس الخمار والخمار ملون فاتح، وأنا أعيش في بيت عائلة وأخوات زوجي متزوجين معي في نفس البيت، إذا كان هناك اختلاط وهم يرونك فابحثي عن مكان آخر، فالحم والموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أفتوني زوجي يعطيني 1000 جنيه شهريا لتوزيعها على المحتاجين، ولا يسأل عن شخصي، ما يجوز أن أشتري لوالدتي منه هلاك شهري ب200 جنيه دون علمه لعدم الإحراج؟ يجوز ذلك والله أعلم. ما الدعاء والسورة الذي إذا دعوت به ربي أن يرزقني الزوج الصالح عاجلا غير آجل؟ كثير من دعاء الله أن يزوجك زوجا صالحا، دعاء صريحا، اللهم ارزقني بالزوج الصالح، أو ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل يجوز أن أسافر لزوجي بغير محرم ورحلة الطائرة 17 ساعة؟ إذا كانت هناك ضرورة لذلك وأحد يوصلك والزوج يستقبلك وأنت مضطرة لذلك جاز والله أعلم. هل يجوز أن أسافر؟ طيب، رجل قال لزوجته إن خرجت من البيت تكون طالق وخرجت، هذا طلاق معلق، أختار فيه الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين ولا شيء عليه. هل تصح صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص فقط لأنهم في بلد غير مسلم؟ نعم تصح، إذ لا دليل على العدد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله أنا حاطط مبلغ يعني بحوش في دفتر بوسطة غريب بقالي فترة، فالمبالغ اللي هي الفايدة ديت حرام ولا حلال؟ هذه فوائد أيضا حكمها حكم التحريم وأنها محرمة، فاربا هي الأخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا مشرف، عاوز أسأل إن كان كل الأطفال في الجنة أم لا؟ أطفال المسلمين إن شاء الله بإذن الله كجمهور أطفال المسلمين في الجنة على ما وردت به الأحاديث، أما أطفال أهل الشرك فالجواب فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيد؟ الحمد لله. تفضل. بالنسبة نعم. بسأل حضرتك عن حكم الدعاء عند القبر، سر ولا جهر؟ لم يرد الجهر، والصواب السر لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. طب بالنسبة حضرتك للهيئة بتاعته هيكون ازاي؟ ادعوا الله، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم افسح له في قبره، يعني ونحو ذلك. للقبلة لا يلزم التوجه إلى القبلة عند القبر، لا يلزم التوجه إلى القبلة في الدعاء عند القبر، الأمر واسع. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل حضرتك، أنا عندي متوفي من حوالي 11 سنة. الله يرحمه. وليا أخويا، أنا يعني أنا أكبر إخواتي، وليا أخ بعدي وأخت. فكان عندنا يعني إحنا عندنا مجموعة من يعني عندنا ورث من أبويا الله يرحمه. فكانت هي المشكلة، كان في ديون عليه. ما السؤال؟ الديون تخصم، ثم الديون تخصم من التركة قبل التقسيم، ثم تقسم التركة بعد استخراج الديون، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا حصل جماع في، وكنت لسه متجوزة جديد، حصل جماع في نهار رمضان، وأنا ما كنتش أعرف خالص، أنا لما شفت قناة الناس وقناة الرحمة في الأيام اللي إحنا جايبين الدش قريب، وأنا مش عارف أعمل إيه. عليك صيام شهرين متتابعين. أنا مريضة السكر وضغط، مش قادر أصوم. أطعمي ستين مسكينا، كل مسكين وجبة واحدة. ما ظروفي على قد يعني، أدفع قد إيه؟ يجمع لك الفاقة. طب ممكن أحط في الجامع، لأن دلوقتي أنا ما أعرفش حد. وكلي إمام المسجد يطعم، قولي له هذه 180 جنيه مثلا، إذا كنت فقيرة أطعم بقى 60 مسكين، يشتري ولو حتى علب كشري العلبة بثلاثة جنيه لكل مسكين علبة، وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ مصطفى معي؟ نعم. لو سمحت الشيخ مصطفى، حضرتك أنا والدي متوفي من كذا سنة يعني، فحضرتك إحنا كسر، حضرتك معي؟ أي نعم. احنا كسر، فالفلوس بتاعتنا يعني اللي هي طلعت من الشركة مثلا بتاعت والدي، النيابة حولتها على البنك، فهي دلوقتي موجودة في البنك، احنا المفروض ما ناخدهاش غير لما سننا يعدي السن القانوني، فهي بتزيد في البنك، فده يعتبر ربا او لا؟ هذا الظاهر انه ربا. ربا؟ هذا الظاهر والله اعلم. طب مش عندي سؤال تاني لحضرتك. ايه السؤال؟ لو وانا ساجدة يعني، لما ادعي لوالدي وانا ساجدة يعني للمتوفي وكده، فده حلال او لا يعني ادعي له وانا ساجده؟ لا بأس، لا مانع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال، لو في حد بيديني فلوس زكاه مال اوزعها وانا محتاجه منها، اقدر اخد منها وبعد كده اسدها ولا مش مهم اسدها؟ والسؤال تاني، هل ارباح يعني حاجة يعني انت فقيره؟ لا، احيانا بيبقى عليا ديون وعليا حاجات. يعني انت توصيفك فقيره كالناس كعموم الفقراء او انت فقيره متوسطه الحال؟ ليس لك شيء ولا يجوز لك ان تاخذيها وبعد ذلك تسدديها، لا يجوز لك. السلام عليكم. هذا فاصل لاذاني، اعاننا الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم امين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: أخي متزوج من يومين وزوجته لا تريده وتريد أن تترك البيت وهو ما دخلش بها، أرجو الرد، أنصح بالتريث شيئا ما ورفع الأمر إلى أهلها، إذا كانت مجبرة على الزواج بك فلا يحل لك أن تجبرها على الزواج بك، أو لا يحل لك البقاء معها ما دامت أجبرت على الزواج بك، أما إن كانت أقبلت مختارة راضية بذلك ثم اعتراها الذي اعتراها فأنصح بتريث والصبر والله أعلم. يقول طلقت زوجتي بك بسبب كلام على شرفها وشراء جوال من دون علمي، فمنعت عنها البنات والآن اعتمرت فأرجع على عصمتها علما أنها الطلقة الأولى. هذا يتوقف على صدق الكلام من كذبه، فإن كان الكلام صادقا فلا أنصحك بأن تراجع امرأة ملوثة، أما إن كان الكلام كاذبا فالأصل في المؤمنين والمؤمنات سلامة الأعراض إلا ببينات. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ده الشيخ لو سمحت، هو خال زوجي، يعني هو مش متزوج بس ومعاه أملاك وفلوس وحاجات زي كده وعنده في بيت يعني، فزوجي اشترى شقة في نفس البيت دوت، يعني احنا جينا وقعدنا معاه قال تعالوا اقعدوا معايا انا معيش حد وكده، فزوجي اشترى الشقه وقعدنا معاه فشايلينه يعني بقالنا يجي 15 سنه يعني متكفلين بيه وكده، واخواته محدش بيسال عليه. فجيت دلوقتي لما توفى وكده فكان لقينا في الورثه يعني لقوا في شنطته ظرف مكتوب عليه اسم خاص باسامه باسم زوجي، راحوا الورثه لما شافوه راحوا خدوه وقالوا لا احنا ايه دي فلوس ورثة وخدوها. فدلوقتي الفلوس دي بتبقى فلوس ايه، ورثة ولا فلوس من حق زوجي يعني؟ يعني هو اصلا كان في نيته ان هو هيدينا مبلغ للعيال هيحطهم في دفتر توفير في البوسطة، طبعا ما عملش كده وجات وفى. ما دمتم لم تقبضوا المال فليس لكم منه شيء، يعني ده يعتبر فلوس ورثة. اي نعم، لان ابا بكر قال لعائشة خذي يا عائشة التمر جدي التمر الذي على النخيل، فتباطأت عائشة رضي الله عنها فحضرت أبا بكر الوفاة، فاستدعى عائشة قال هل جددت التمر يا عائشة؟ قالت لا، قال الآن هو مال وارث ولو كنت جددتيه لكان لك. فهذا الزوج لم يوصي لزوجك بشيء، هذا عفوا الميت لم يوصي لزوجك بشيء ولم يعطيه شيئا، فلا شيء لكم والله أعلم إلا بطيب خاطر من سائر الورثة. السلام عليكم. يقول أبي يدخر لي مالا في دفتر التوفير وأخذ مني الدفتر وأنا لا أوافق على وضعه في الدفتر، ولكنه لا يقتنع بحرمته، ماذا أفعل؟ ما دمت لا تستطيع فعل شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كنت تستطيع أن تفعل شيئا فلا تتعاون على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمعت يا شيخ، انا سني 13 سنه وبابا يعني عايز يخليني البس النقاب وانا موافقه وبابا وماما كمان موافقه، فهل يجوز؟ هذا حسن، على الجميع موافق، ما المانع؟ وفي هذا ارضاء ان شاء الله تعالى لله عز وجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا صباح من اسكندريه. اتفضلي. لو سمحت، انا محطوطه في موقف دلوقتي مش عارفه اعمل فيه ايه، وعايزه ربنا ينصفني وتقول لي كلمه للناس اللي ظلمني. ماذا تريدين؟ ماشي، انا رحت عند جماعه قريبنا من قيمه 3 ايام، كنا احنا 3 ماشي ماشي. رحنا بعد احنا ما مشينا قالوا في تاخد 500 جنيه من الشنطه. ماشي ماشي. رحنا رجعنا تاني من نص السكه، يعني ربنا ما روحتش بيتي، احنا الثلاثه ما روحناش بيتنا. جدع بيقولوا شيخ وربنا كرمه وبيصلي وبيعرف اللي اخد الحاجه وعزم معلش على فوطه كده وقال اللي اخدتها صباح اللي فتحت الشنطه واخدت ال 500 جنيه من جيبها من الشنطه ورفتهم في المشروع. وانا اقسم بالله العظيم ما فتحت شنطتها ولا مسكت فلوسها ولا شفتها. جزاك الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأصل براءة الذمة، أن ما صنعه هذا المخرف الذي يعزم بعض التعازيم ويدعي أنه يعلم من الذي سرق، فهذا دجل ودجله مردود على نفسه. فالأصل أن الساحة بريئة إلى أن تأتي البينات أو الإقرار، فلم تحدث بينات ولم يحدث إقرار فالأصل سلامة العرض، والمتهم بالسرقة الآن يأثم والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. مع حضرتك مؤمن خضرة فندم. تفضل يا مؤمن. والله أنا كان معايا مبلغ حوالي 60,000 جنيه وغير قادر على تشغيلهم. فأنا أعمل في مجال مبيعات البرديات ومنتجات خان الخليلي وكده. ففي أحد الأفاضل معروف سمعته في السوق اللي هو طيب وكده وأنا عارفه يعني. فقال لي هات الفلوس دي أشغلها لك معايا وأديك مقابلها نسبة ثابتة 30%. نسبة ثابتة والمبلغ ثابت كل شهر. ليه؟ يعني مثلا لو اديته 20,000 هيدينا عليهم مثلا كل شهر 600 جنيه. 60. طب لماذا يثبت المكسب؟ لماذا يثبت المبلغ؟ لان هو بيكسب ما بيخسرش. لا انا افهم يعني اذا في هنا حالان، اما انه يقرب الربح، يعني مثلا انا عارف ان مستواي في الربح 50% مثلا، اعطي 25 المستثمر لصاحب المال و 25 لي. في هذه الحال كشيء تقريبي اذا كنت اقرب نسبة المكسب فلا بأس، اما ان كان لا يلوي على ذلك ويثبت المبلغ سواء شغل المال او لم يشغل حرام وربا. اذا كانت المسألة تقريبية لنسبة الربح فالتقريب وارد، التقدير وارد، اما اذا كان غير ذلك فأخذه قرضا وقال لك نسبة ثابتة كذا كذا من المال فلا يجوز، والله أعلم. إذا كان استثمارا ويربح ويقرب فقط نسبة المكسب يجوز، إذا كان سيقرب تقريبا نسبة المكسب، وإلا فيلزمنا أن نستمع منه بصورة أوسع، والله أعلم. السلام عليكم. يقول ما الدليل على أن مسح الأذن في الوضوء ليس واجبا؟ أقول ليس هناك دليل على إيجابه. أما حديث الأذنان من الرأس فأولا لا أراه يثبت، وكل طرقه ضعيفة، وفي حال ثبوته فإن مسح بعض الرأس يجزئ عند الجمهور، فعلى ذلك لا يجب مسح الأذنين، وليس هناك دليل ملزم ثابت بمسحهما، والله أعلم. إن مسحت لا بأس. امرأة أفطرت أيام من رمضان بدون أي عذر، ماذا تفعل وكيف تصوم 60 يوما؟ إذا كانت أفطرت بجماع فعليها مكان كل يوم 60 يوما تصوم، شهرين متتابعين تصومهما. إن كانت أفطرت إن عجزت أطعمت مكان كل يوم 60 مسكينا، هذا إذا كان الفطر بجماع. أما إذا كان الفطر بأكل أو شرب فتستغفر الله عز وجل وتعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. يقول أنا أخذت عهدي مش هحلف تاني، فما حكم خلف العهد وما الكفارة؟ كفارة العهد كفارة يمين. فإذا قال شخص عهد على الله، عهد لي أمام الله وعهد الله، كل ذلك يكفر كفارة يمين إذا انعقد عليه القلب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمحت عم الشيخ في عندي سؤال حيرانة فيه. أنا كنت شغالة عند ناس يعني 10 سنين. هم ناس كويسين معايا وناس طيبين يعني. فأنا إيه معاك بقالي 3 سنين عندهم، لأني تعبت يعني، كان عندي تعب شوية صحتي كانت تعبانة، فقلت لهم إن أنا عايز أعمل عمرة. فقالوا لي إحنا نعمل لك عمرة من الزكاة. فهل يجوز؟ لا يجوز. أعمل عمرة من الزكاة؟ لا لا يعني. لا يجوز. لا يجوز عمل عمرة من زكاة المال. لا تجوز العمرة من زكاة المال. لا تجوز العمرة من زكاة المال. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. أنا جوزي دايما يحلف. سمعنا؟ يحلف بماذا؟ أنا جوزي دايما يحلف باليمين بالطلاق وبالحرام. ماذا على يقول؟ طول. ماذا دايما يقول؟ على طول. ماذا يقول؟ علي الطلاق علي الحرام. وبعد كده يقول انا عارف يميني اما انا احلف ازاي. وفجأة قال لي عليك ايش غير يمين علي. نعم. وفجأة قال لي ايش غير يمين علي. قلت بعده حلف كذا يمين وهو يوقع، بس الله اعلم جيت يمين وايه مش عارفه انا بالضبط. كم مره قال لك انت طالق؟ لما قال ليش ابدا انت طالق. ابدا ابدا الله الله هنطلقك مثلا لما يكون غضبان قوي انت هنطلقك مش عارفه وبعد كده يرجع يقول انا ما قلتش حاجه ما انا عارف ايه المعنى على كل إن اذا كان يحلف بالطلاق ولا ينفذ فكفاره الحلف كفاره يمين عليه طعام 10 مساكين ان عجز صام 3 أيام ولا تحسب تطليقه والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك انا عايزه سؤال بس فتوى في حاجه يعني عملتها. انا ليا بنتين وولد منهم بنت معوقه ذهنيا والولد انا عملت له شقه علشان يبقى هو اللي هيبقى القيم على اخته. انا عامله له قوامه لان والده توفى. معايا؟ معاك. فاللي حصل الوقت البنت الكبيرة متجوزة وتجهزت وجوزها عنده شقته وحاجته يعني وقالت انا مش عايزة حاجة من اخويا. فالولد برضو نفس اللي احنا كتبنا له الشقة من قبل بابا ما يتوفى كمان والعربية كمان معاه والكلام دوت. بس البنت اللي هي تعبانة دي ما اخدتش حاجة فمعرفش هل دي اسم صح ولا حرام. احنا ظلمناها هو القيم عليها لان انا كنت خايفه كل حاجه هتتحط هتتوقف اذا كان في بنك او في حاجه يعني فهو يبقى متصرف في يجيب لها اللي هو عايزه. بس لو اتجوز هيعمل ايه يعني؟ انتم تخافون أيه؟ من ان تسجلوا شيئا باسم البنت المتخلفه أيه؟ المريضه خشيه التصرفات الجامده الحكوميه التي تقيد بعد ذلك في امرها. ما هي مش هتستفيد بيها خالص. أيوة أنا فاهم أيوة. فاهم. لكن هناك طرق أخرى للتأمين تأمين الحق أيوة. يعني ممكن أنك تكتبوا لها ما يخصها في ورق ويحفظ ولا يسجل يحفظ مع أقوام من أهل الفضل والصلاح أيوة. بحيث إذا تغيرت نفسيات ولدك أو تزوج امرأة ظالمة نسأل الله أن يسلمه فيكون هناك رادع يردعه عن ظلم أخته وهناك يكون هناك مال محفوظ لأخته. فمن الممكن أن تكتب ورق بشيء من هذا يحفظ مع شخص وسيط أمين مستأمن بحيث يكون وسيلة لثبات ابنكم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى بره بأخته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا ليا سؤالين. تفضل. الحكم في زوج بيظلم زوجته إرضاء وطاعة لأمه بدون أي سبب. هو بيحصل مشاكل وبتقول له إن زوجتك عملت كذا وعملت كذا أو قالت وهو ما بيبقاش حصل ويبقى قدامه. يأسم. فهو بيطيع أمه في إنه بيظلم زوجته. يأسم يأسم بلا شك. طيب السؤال الثاني يا شيخ الناس ذكر الطفل الرضيع وهي متوضية لا شيء في ذلك ده ينقض الوضوء؟ لا لا. طيب السؤال الثالث يا شيخ بعد إذن حضرتك لو في سنة راكبة فوق سنة تانية فلو قلعت يعني فده يعتبر تغيير في خلق الله؟ لا لا. طب لا بس طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. حكم العمل في شركة يعني الزوج شغال في شركة أمن وبيقبض الراتب بتاعه من شركة تأمين دي على السيارات وعلى البيوت. شركة أمن محافظة على الأمن يعني؟ حراسة. وحضرتك بياخد الراتب من شركة التأمين. لكن هو بيعمل في شركة حراسة. ويتقاضى الراتب من شركة تأمين أو من أي شركة. من شركة التأمين لا بأس بهذا العمل ماشي حضرتك. طب حروف اللي هو مال التعويض عشان هو كان في حادث ومال تعويض يعني لو جه من الحادث لا بأس أيضا لا بأس بالمال بمال التعويض فإنه داخل في الديات. طب ومال المعاش لو عمل منه عمره لا بأس ماشي حضرتك. معلش أنا أسف حضرتك يعني أنا اللي هو تعليم أطفال واللي هو يعني إن أنا أفضل إن أنا طلب العلم وحفظ القرآن ولا إن أنا يعني أتفرغ لبيتي وزوجي يعني أفضل ولا بحسب. إذا استطعت أن تسددي وتقاربي فهو حسن. إذا استطعت أن تسددي وتقاربي فهو حسن. كذا إن كنت ذات كفاءة عالية في تعليم الناس والدعوة إلى الله وأذن الزوج لك في ذلك فهو حسن أيضا وأعمال البيت يمكن أن تستخدمين لها خادمة. أما إذا كنت لست بالبارعة في هذا الصدد وأمرك مقتصدة فيه فبحسب الأحوال والمقامات تأتي النصائح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لسمحتي يا شيخ، كنت عايز أعرف هل يمكن أنا أسافر مع ابني 8 سنوات إلى بنها عند أهل زوجي؟ من أي البلاد أنت؟ لا أنا من القاهرة. بنها بنها أراها سفرا، والطفل 8 سنوات لا يعتبر محرما، فلا ينفع ذلك. لكن هناك أيضا بعض الخلاف في هل بنها سفر أو ليست بسفر. أجنح إلى الرأي بأنها سفر، والابن الذي عمره 8 سنين لا يعتبر محرما والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة الشيخ مصطفى. نعم. أنا في سام حمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين والنبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين والنبي يا شيخ مصطفى. تفضل وقل لا إله إلا الله، لا تناشد بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. حضرتك، أنا متزوج وعندي 4 بنات. فالمدام في الوقت ده حامل. ففي مشاكل يعني حوارات بتدور بيني وبينها كده، فهي بتقول لي أنت دايما طالب الولد طالب الولد. فأنا حلفت لها حلفان، قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة، تكوني حارم عليها زي أم أختي، وإن كنت أنا مفكر في موضوع الولد. لكن أنا مثلا طالب منها المعاشرة كده، يعني هي حرمان من المعاشرة معاها. فهمنا حضرتك؟ يعني السؤال الآن عن ماذا؟ عن شق الحرمان من المعاشرة أم عن شق اليمين؟ ما أنا جاي لحضرتك في السؤال الأول على الحلفان. الحلفان ماذا قلت؟ قلت لها تكون عليها الطلاق بالثلاثة، تكوني حارم عليا زي ام واختي لو كنت انا مفكر في الولد. وانت بتفكر في الولد؟ لا انا ما خلاص، اذا لا شيء عليك والغي هذا. انتهى السؤال. لا شيء عليك، انت حلفت صادقا. انا حلفت صادقا. لا شيء عليك. وبعد يعني انا قلت، قالت لي انت عايز تتجوز مثلا، قلت لها ايوه انا عايز اتجوز، علشان انا عايز مثلا مش عايز الولد، انا عايزك انت تبريني. يعني الان القصه الاولى انتهت. ما السؤال الثاني بتركيز؟ الثاني حضرتك، هي بتصلي طول الليل وبتصلي القيام وبتصلي الوقت في ميعاده وكل حاجة، وبقول لها اسمع مثلا شيخ مصطفى، اسمع شيخ محمد حسان، تفسير القرآن، تقول لها أنا أحب أسمع القرآن بس. طيب ما ترضاش تسمع السنة. طب حضرتك، هي ما معي أنا فيه تقصير. نعم، من ناحية أنا فيه تقصير. يعني أنت ركز في السؤال. يعني أنت الآن تعاتبها لكونها لا تستمع السنة، أو تعتبر لأنها مقصرة في حقك؟ مقصرة في حقي. أنا بقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، ويقول ما من امرأة تبيت مهاجرة فراش زوجها إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط عز وجل. نعم. أما كونها إذا كانت تمل من استماع المشايخ فلا إلزام لها بذلك، لكن إذا كانت تنكر السنة أمر آخر، تكون مبتدعة ضالة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. ما عرفتش أقول. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا؟ أيوة يا شيخ. ماذا تريدين؟ أيوة فضلت الشيخ. نعم، ماذا عندك؟ أنا واخدة واحد لي 32 سنة. وبعد؟ وعيسبني في أرض وأرض بيتي، ويكسر لي في الشقة والبيت وكله، مش عارف أعمل إيه. نعم يكسر لي في الشقة والبيت ويسبني في أرضي، فلان عمل لك وفلان عمل لك، أعمل إيه؟ لا أعيد السؤال. عيسبني في أرضي، يعني عيسبني في أرضي، يعني طعن فيكي. يعني أنا عايشة معاه لي 33 سنة. ويسبني في أرضي. أيوة ويقول لي اللي فلان دخل عمل لك وفلان وفلان. هو عقله مظبوط؟ عقله مظبوط. هو عيشرب. ها؟ عيشرب. يعني سكران بقول الكلام ده سكران. لا يبقى حلو، يعني يبقى في البيت عازم بيت وصابح وكله ويشتم. يشتم. اعمل ايه؟ هذا يعني شرعا 30 سنة معاه. ايوه ايوه انا بكلمك على شرعا شرعا حكمه قاذف، اما ان ياتي باربعه شهود او انه في هذه الحال عفوا الملاعنه. يعني اذا كان هناك قضاء شرعي، اذا كان هناك قضاء شرعي فاما ان ياتي بالشهود او يلاعن او يلاعن، وهذا وذاك لا يتأتيان الان. فما دام هو بهذه المثابه فرجل سباب وشتام، وسباب المسلم فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه في اعداد الفاسقين نعوذ بالله من الفسق. اصبري على جهالاته، اصبري على جهالاته، رجل جاهل فاسق الذي يقذف زوجته بلا بينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك يا شيخ كنت عايزة أسأل، سنة 96 لما كنت مخطوبة وكان حصل خلاف، صاب كان عايزني أخرج من سنة 96 كان عايزني أخرج مع لوحدنا، وحصل خلاف بسبب الموضوع ده وزعل، وراح بعت كل الهدايا وكل الحاجات اللي كانت كان واخدها، فاحنا اعتبرنا ان دوت فسخ الخطوبة. بعد منها بعتنا له ياخد حاجته او نيجي ننهي الموضوع، بعد منها بشهر فوجئنا ان هو جاي بيقول هات الشبكة. فصراحة انا كنت ما كنتش اعرف اوان حرمانيت اللي عملته، وكنت بزعلانة، فخدت جزء من الذهب وقلت هو دي شبكتك بس يعني قدام الناس. بقى الجزء اللي خدته ده بعته ايامها ب 300 جنيه، فانا عايزه اعرف انا اعمل ايه ولا كده، مع العلم ان انا ما اقدرش اروح اعديه مبلغ دلوقتي. هو يعني التوصيف الان انك انكرتي جزءا من الشبكه، وامام الناس قلت له ليس لك الا كذا، وكانت خطوبه وكانت خطوبة. أقول بالله تعالى التوفيق، قدري الجرامات، قدري الجرامات التي بيعت بثلاثمائة جنيه، ولأن حقه ذهب ليس أموال، يرد إليه عدد جرامات الذهب، يرد إليه عدد جرامات الذهب، إلا إذا سامحكم فعفى الله ما سلف، إذا لم يسامح لأنها خطوبة وأنتم تركتموه. إلا في حالة واحدة، إذا كان هو الذي ترككم وكنتم تكلفتم له في الخطوبة تكاليف، فيمكن خصم قيمة التكاليف من الشبكة ورد الباقي إليه، يعني حال التجويز. متى نقول يجوز لك الذي صنعتيه؟ إن كنتم تكلفتم في حفلة الخطوبة تكلفة كبيرة وبعد هو الذي نقض الخطوبة، فنقول لا ضرر ولا ضرار، يخصم من الشبكة قدر التكاليف ما دام هو الذي قد تركك. إذا كانت قدر التكاليف الخطوبة تعادل الجزء المخصوم فلا بأس، أما إذا لم تكونوا تكلفتم وأنت جحدت الذهب الذي أعطاك إياه أو جزءا منه، قدري الجرامات وارسليها إليه بأي طريقة فيها ستر عليك. ممكن أن نقول لو هذه مظلمة لأقوام، مظلمة لك عند أقوام ولا نسميهم، بأية طريقة من الطرق الحسان والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت كنت عاوزة استفسر، في أنا مشغلة الفلوس بتاعتي دفع الواحدة تاجر الفاكهة، نعم، 10,000 جنيه وبتديني عليهم 800 جنيه في الشهر بس مثبتاهم، يعني 10,000 جنيه تعطيكي شهريا 800 جنيه؟ ايوه مثبتاهم؟ ايوه. هذا غريب يعني. هذا أيوة. بتشتغل في اشياء حلال؟ ايوه بتشتغل حلال، تجرة فاكهة. تجرة فاكهة؟ ايوه. يعني 10,000 جنيه تعطيكي 800 جنيه شهريا؟ ايوه. مثبتاهم على اي اساس يعني؟ مثبتاهم على اساس ان هي عندها ثلاجه موز في بيتها وفتحه بتوسع يعني. يعني بتقول دي مكسبك تقريبا ولا ايه؟ نعم. تقول هذا مكسبك على وجه التقريب؟ يعني ايه على وجه التقريب؟ يعني بتقرب المسافه يا انتوا بالتقريب، بالتقريب ده مكسبك؟ لا، هو بتديهم لي مثبتين كل شهر في ميعاد معين. إذا كانت هذه تكسب مبلغا وهذا حقك فعلا كما تقول هي ربحك فلا بأس. مسألة التثبيت إن كانت مثلا تقول أنت شهر تكسبي 850 شهر تكسبي 750 أمور متوسطة فأنا أقربها وسامحيني لا بأس، لكن غير هذا لا يجوز. السلام عليكم. مع بعض الرسائل الحاضر يريد معرفة حكم ختان الإناث، أمرها يعرض على طبيبة مسلمة ثقة إن رأت أن الفتاة تحتاج إلى ختان ختنتها وإلا تركتها. أو يقول طريقة سهلة لحفظ القرآن وتثبيته، من ذلك والله تعالى أعلم أن تقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. يقول زوجتي خلعت النقاب وأريد أن أطلقها، فما الرأي؟ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إن أبت كل ذلك فلك مسلك آخر. والسؤال يحتاج إلى مزيد من التفصيل في شأن تلك المرأة والله أعلم. يقول أختي حامل حلف عليها زوجها على المصحف لو ما نزلت حملها تكون طالق، ودي ثالث طلقة، هل هناك كفارة؟ إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين فلا يجوز لها ولا له أن ينزلها، إن كان يريد الرجوع يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، إطعام 10 مساكين. يقول أمي قالت هذا لفظ والله العظيم 3 لن أذهب بيت فلان، ما الحكم إذا ذهبت؟ تكفر كفارة يمين لأن الظاهر أنها معقدة لهذا اليمين. يقول إذا صطفت سورة الكافي مع الورد اليوم يوم الجمعة تقرأ مرتين؟ لا، يعني إذا كان الشخص يقرأ كل يوم جزء فجاء عند الجزء الذي فيه سورة الكاف وتوافق أنه يوم الجمعة هل يقرأه مرتين؟ لا، مرة واحدة تكفي إن شاء الله. يقول أقسمت بالطلاق 3 أني لن أشرب السجائر أبدا الدهر ونياتي الطلاق هل يقع؟ أقول كفر كفارة يمين ولا يحسب تطليق. يقول أعاني من وسواس شديد يأخذ وقتا طويلا في الطهارة وكثير أو بحتلم أثناء النوم، لكن مش بلاقي ماء، مش بستحم، بس ضميري بأنبني على طول وحاسة أن على طول مش طهرة، مع العلم أني بتعالج عند دكتورة وقالت لي لو حلمت ولقيت إفرازات بس مش متأكدة دي طبيعية ولا مني. السؤال إذا رأت المرأة في منامها ما يراه الرجل في منامه ولكنها استيقظت ولم ترى أثرا للماء أثرا للمني فلا شيء عليها، لكن إن استيقظت ورأت المني في ثوبها حتى ولو لم ترى شيئا في منامها ألزمت بالاغتسال والله أعلم. أما الوسواس فتعوذي بالله منه والزمي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث من أضحك المصلي فقد أبكاني لا يثبت ولا أعلم له أصلا. هل يجوز أن أجمع الجمعة مع العصر في حال السفر؟ نعم يجوز على ما أختاره من أقوال العلماء، وليس هناك نهي ينهى عن ذلك، والجمعة قامت مقام الظهر فلأنه يجوز جمع الظهر مع الجمعة يجوز جمع الظهر مع العصر فيجوز جمع الجمعة مع العصر. هل تقبيل الزوجة يبطل الوضوء؟ الظاهر من أقوال العلماء أنه لا يبطلها والله أعلم. ما تفسير قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون؟ هذا والله تعالى أعلم في شأن مشركي قريش الذين استنكروا أن يكون الرسول بشرا منهم، وأيضا غيرهم الذين قالوا أبشر يهدوننا، فكانوا يستنكرون أن يكون منهم رسول بشري ويطلبون أن يكون الرسول ملكا منزلا من عند الله، يقولون لولا أنزل عليه ملك، فيقول تعالى ولو جعلناه ملكا يعني إذا أرسلنا رسولا ملكا من الملائكة إلى بني آدم يدعوهم إلى توحيد الله لو أنزلناه ملكا ما استطاعوا أن يقابلوه ولا يكلموه في هيئته، ولكننا إذا أنزلناه ملكا سيكون في صورة رجل، فهذا قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو جعلناه ملكا مرسلا من عندنا لجعلناه للناس في صورة رجل، فازداد الأمر عليهم تخليطا، يقولون ملك في صورة رجل، فهذا قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون والله أعلم. يقول إن سمعت بجمعية التمويل فعقدت معها عقد مرابحة ب60,000 كرأس مال فزادوا عليه 14,000، أنهم ذهبوا معي لشراء ما أريد وقاموا بتسديد ما شريته. هذا ربا. هل يجوز المرأة طلب الطلاق لأن الزوج لا يصرف عليها ويطلب منها أن تستدين له؟ يجوز لها طلب الطلاق. ما حكم الخصام بين زوجتين الأخين بسبب شكهما أنهما تفعلان سحرا؟ إذا تشككت أو ترجح لديك أنها تعمل سحرا فابتعدي عنها حفاظا على دينك، والله أعلم. تقول نفسي ألبس النقاب وزوجي يقول إما أن أموت أو ننفصل، فماذا تصنع؟ قل البسي النقاب وتوكلي على الله ولن يضيعك الله سبحانه. يقول كنت برا بأمي ولكني وقعت على امرأة وندمت، هل يقبل الله دعاء لوالدتي وقد ماتت؟ استغفر الله من جريمتك التي صنعت وعمل عملا صالحا كبيرا فإن الحسنات يذهبن السيئات، واستمر في الدعاء لأمك. يقول ما الحكم في العمل كمحاسب في البنوك الربوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. يقول دفعت مال لشخص للحصول على وظيفة وأجريت لي اختبارات، هل هذا حلال أم حرام؟ إن كنت أخذت حق غيرك فهذا محرم، إن لم يكن شيء من ذلك فالأمر أخف شيئا ما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أنا أم عمر من دمياط. تفضلي. سؤالي، جوزي كان مريض، فكان نعم فكان أثناء يعني المعاشرة الزوجية فكنت أحيانا برفض لسبب مرضه على أساس أنه يعني حالة صحية وكده، فمثلا أثناء مع بعضنا لا مش مرة تانية لا كده. فسمعت من حضرتك كتم الله الملائكة وال بتكون يعني غضبانة عن الواحدة أو كده. طبعا إذا كانت هناك أسباب تحول بين ذلك فالإسم مرفوع، هذا في حال القدرة والاستطاعة، والله أعلم. السلام عليكم. سلام. نعم. شيخي بس أنا هو حرام أقلع الحجاب قدام خطيبي. نعم نعم. حرام أقلع الحجاب قدام خطيبي. شو رأيك قبل هذا؟ لا. لم يراك أبدا؟ يجوز أن يراك طبعا حتى يخطبك، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طب عندي سؤال تاني. لكن مش خلاص مش بصورة يومية كل ما يجي تخلع الحجاب. لا. إذا خطبك تقدم الخطبة يراك. نعم. السؤال الثاني. هي الموسيقى حرام ولا حلال؟ الموسيقى حرام. طب السؤال الثالث. اللي هي البنطلونات الواسعة. نعم. البنطلونات الواسعة مالها؟ ينفع نلبسها في الشارع؟ الناس تنظر إليك. بس هي عاملة زي الجيبة. لا أنصحك بها، إنها تجسم مهما كانت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا صاحب مخبز. الله يعينك ويبارك فيك. وبعدين الحمد لله برضه ربنا. نحمد الله. لا ببيع دي ولا بنقص وزن. طيب الحمد لله. من عند ربنا الحمد لله، فضل من عنده يعني. الحمد لله. ولكن القرارات اللي بتنزل علينا كل يوم يخلونا المصاريف تقل تزيد علينا. مش عارفين نعوض المصاريف دي ازاي. اليومين دول نازل مصاريف جامدة هخسر. فهل يا ترى لو اضطريت لبيع حاجة هبقى اعوض لتعويض المصاريف ده حلال ولا حرام؟ انا متأكد انها حرام. بس مش عارف اعوض المصاريف ازاي. انت متاكد انها حرام ولما تسالني؟ ما انا بقول لك انا مش عارف اعوض المصاريف ازاي. انا هجيب منين؟ مش قادر اصرف. انا ما بقولش الا جواب. لازم يشتغل. جواب مجمل. اتق الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت ولا افسر اكثر من هذا. اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على حكم البنوك الاسلاميه. نعم. حكم البنوك الإسلامية. أنا لا أعلم في مصر بنكا إسلاميا. طب حضرتك إيه البديل؟ نعم؟ إيه البديل؟ البديل أن تسمر أموالك عند أي شخص أمين وتعمر بلاد المسلمين بالخيرات. أما أموال المسلمين تذهب إلى بنوك وتصدر أموال المسلمين إلى بلاد الكفر. استثمر أموال المسلمين في بلاد المسلمين وأوجد فرص عمل لهؤلاء الشباب الذين لا يجدون أعمالا. أما بنوك إسلامية هذه أكذوبات مطروحة هذه الأيام لا أرى في مصر بنكا إسلاميا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في معاملاته. لا أعلم بنكا على هذا السبيل أو في هذا السبيل، والله أعلم. وإن كان بعض إخواني يخالفني في ذلك، لكن هذا ما أتدين الله به. يقول: عندي شبكتي 100 جرام ألبسها للزينة، لكن نعتبرها فلوس محبوسة لوقت الحاجة، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة على الراجح من أقوال العلماء، إذ هي مال. وأيضا هذه المسألة لا تخلو من خلاف، فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ذهب الزينة ليس عليها زكاة، وهو قول 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل على خلافه. والأظهر أن ذهب الزينة أيضا ذهب عليه زكاة ولا مال عليه زكاة، ولم يرد نص عن الرسول يسقط الزكاة عنه، وحديث ليس في الحلي زكاة سنده تالف لا يثبت، والله أعلم. يقول: أنا أحب زميلة لي في الشغل حبا طاهرا وصادقا، بس هي كانت بتكلم زميل تاني متزوج، ولما سألتها قالت ما فيش حاجة، وكمان بتمشي مع ست كبيرة في السن بس مش كويسة. قلت لها سيبك منها، ما ردتش قولي اتصرف ازاي. ابتعد أنت عنها، فأنت ما صلتك بها؟ هل أنت خاطب؟ هل أنت عاقد؟ فأنت أيضا إذا كنت بهذا التوصيف فاسق من الفساق، إذا لم تكن خاطبا ولا عاقدا، إنما تمشي معها أنت الآخر، فأنت تريد أن تستأثر بالفسق، عياذا بالله من ذلك. فإما أن تتقدم لخطبتها وإما أن تبتعد عنها، بارك الله فيك. هي زوجة ثانية ولا يعدل في أي شيء، ومعي ابنة منه، وزوجته الأولى تأتي السحرة لكي يطلقني، هل أستمر معه وتارك للصلاة وأنا حافظة للقرآن؟ إذا كان تارك للصلاة فهو جليس سوء، ألولا لك حينئذ إذا كان لك مكان تستقرين فيه وتحافظين فيه على نفسك فهو خير من الزوج تارك الصلاة. أعمل في البنك في قسم الزكاة وكذا قسم المساعدات، هل هذا حرام؟ إن كانت مساعدات بالربا فلا تجوز، وإن كانت دون ذلك جازت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ميسر لي الحج هذا العام، هل عليه إثم إن رفضت خوفا على أولادي 2.5 سنين؟ إن تيسر والأولاد عمرهم 2.5 سنين ممكن أن تعهدي بهم إلى غيرك، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل الدموع تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء. يقول: أنا طلقت زوجتي 3 تطليقات، أنت طالق طالق طالق، أما الثانية علي الطلاق، لو تحدثت في هذا الموضوع مرة أخرى تكوني طالق، الثالثة علي الطلاق، الأولى محسوبة طلقة واحدة، والثانية والثالثة كل عليها كفارة يمين. هل يجوز وضع المال في دفتر التوفير دون أخذ فوائد أو أخذها والتصدق بها؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ما حكم الوضوء داخل الحمام؟ هل جائز؟ الوضوء داخل الحمام بعيدا عن العين جائز، والله أعلم. السلام عليكم. ما الحكم في تكرار العمرة في رحلة واحدة؟ تكرار العمرة في رحلة واحدة لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في قول سيدنا لبعض الأشخاص؟ هذا لا ينبغي أن يتفشى، لأنه لم يكن متفشيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. دفعت مالي لشخص للحصول على وظيفة وأجريت لاختبارات شكلية وأعطيت شهادة حرفية بامتحان شكلي وحصلت على العمل، فهل الراتب حرام؟ كل الذي صنعته تزوير بلا شك، وحرام ما صنعته، لكن الآن إذا كنت تجيد العمل الذي عهد به إليك فالراتب حلال، واستغفر الله مما سبق وتصدق بشيء من المال دفعا للتزوير الذي صنعت وللاسم الذي وقعت فيه. يقول: تزوجت امرأة منذ 3 سنوات وانجبت منها بنتا، وطلقتها منذ 10 أشهر وهي تريد الرجوع إلي وأنا كذلك، والدي يرفض ذلك بسبب سمعة أمها. أطع والدك، أطع والدك. الطلاق في حال الغضب الشديد هل يقع؟ إذا كان الغضب وصل بك إلى حد أنك تكسر الهواتف وتكسر الدولاب وتكسر الزجاج، فمثل هذا الأزهر أن طلاقه لا يقع، والله أعلم. أما كان إذا كان غضبا دارجا بين الناس فالطلاق واقع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا سمحت يا شيخ، أنا أبويا قال لأمي أنت طالق بالثلاث، فما الحكم؟ محسوب عليه تطليقة واحدة. ماشي، شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عايز أعرف حكم العمل في الضرائب. ثاني، ده أول سؤال. ابحث عن عمل آخر أفضل لك، وإذا عملتي سهلي على المسلمين أمرهم. السلام عليكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كنت نظرت أنظار قبل كده كذا نجم، بس أنا مش فاكرة هم سددتهم ولا لأ، ومش فاكرة برضو المبالغ اللي أنا نظرتها، مش عارفة أعمل إيه. قدري بيها تقريبا، يمكن التقريب؟ لا، مش لا يمكن التقريب. يعني في الغالب بنبني على غالب أحوال الناس، يعني في الغالب بنبني على الغالب. لابد أن تقربي، يعني إذا نظرت أنت عذرا، كم مرتبك؟ لا أنا ما عفوا، لا لا، أحب أن أدخل في الخصوصيات. يعني إذا كان مثلا مرتب 1000 وامرأة تنذر، ستقول مثلا أنذر 100، أنذر 200 أقصاها، لكن لا يتصور أنك تقول نذرت 5000. يعني تقريبا كده مثلك ينذر كم إذا أراد أن ينذر. اسألي كده إيه اللي حصل لك مثلا، يعني إذا قلتي إذا نجح الولد سأدفع مبلغا، معروف أن مثلك يقول أدفع 200 من 1000 أو 300 أو 100 في هذه الحدود. إذا خرجت 200 من 1000 أمر طيب، أو 100 من 1000 أمر طيب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: هي أرملة عندها 33 سنة، أريد الذهاب إلى العمرة وليس لدي أحد كمحرم، فذهبت إلى مكتب فقال: ممكن نوفق اسم أمك أو أبيك مع أحد؟ هذا لا يجوز، وسفرك بلا محرم لا يجوز. عند جهاز أختي بعنا قيراطا من ميراثها وقيراطا آخر من ورثنا جميعا، وكانت مؤتمنة على هذا المال، ولكن لضيق الحال أخذت مبلغا بدون علم الإخوة، أخذت مبلغا بدون علم الإخوة، وأريد أن أرد المبلغ. رد المبلغ في صورة فيها سرط عليك ولا إشكال في ذلك. ما حكم ما يحدث بين الزوج والزوجة في الجماع من غير المعتاد؟ يحرم الجماع في الدبر، ويحرم الجماع أثناء الحيض، وما سوى ذلك فمباح، والله أعلم. هل يجوز تشقير الحواجب والصبغ من الأعلى والأسفل دون الوسط وأنا منتقبة؟ إذا كانت مادة التشقير لا تزيل الشعر فيما بعد، ولن تتبرجي بهذا التشقير لرجل أجنبي، وكذا لن تدلسي بهذا التشقير على خاطب من الخطاب، فبهذه القيود الثلاث يجوز، والله أعلم. تقول: أنا بلبس خمارات. طيب، هذا أجيب عليه. قلت لزوجتي من فترة طويلة: أنت امرأتي وأمي وأبويا، وأنا لا أدري أن هذا ظهار. هو ليس بظهار، يعني من حبي لزوجته، ولا أنت زوجتي وأمي وأختي وأبويا وكل شيء عندي، هذا ليس ظهارا، بارك الله فيك، ليس ظهار ولا ينوى به الظهار أصلا. تقول: أنا أحس أني عجينة، وكأن حجب تخنقني وأبكي من غير سبب. ارقي نفسك بيقول هو الله أحد والمعوذات، واسألي الله أن يصرف عنك ذلك. أما إذا كانت حالة مرضية فلك أن تعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة، والله أعلم. يقول: أنا قلت لزوجتي: هو أنت على ذمتي؟ بهزار بهزار. يقول لها: هو أنت على ذمتي؟ ليست بمحسوبة تطليقة. أختي فرحها الشهر القادم، فهل من شيء يسمى تحويطة لها ولزوجها؟ التحويطة هذه التي يفعلها القرى مبتدعة، ولكن خير شيء يصنع الرقية بالمعوذات، فهذه التي تصنع تدفلي في يديك أو تدفلي في يديها وتقرأي سورة، تقول والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وترقي نفسك تفعلي ذلك 3 مرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ. الله يسلمك. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا زوجي من حوالي 2 3 كان في مشاجرة بيني وبينه في البيت وكده، وقال لي أنت طالق. ودي أول مرة يعني. انا عرفت منه بعد كده ان هو مش قصده ان هو يطلقني، هو كان قصده ان يعني ان انا اسكت في المشاجره دي. محسوبه تطليقه، شيء اخر. طلقه واحده. طب ايه نعم. الحل بتاعها؟ يقول لك رجعتك ويشهد 2 على هذا من الصالحين. ماشي. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاتي. انا عندي 4 اولاد. الله يبارك. الو. نعم الله يبارك لك، تفضل. انا معايا 4 بنات وولد. الحمد لله، تفضل. الحمد لله كلهم فضل الله. زوجت 2 ومعايا 2. الله يبارك لك. ها. ومعايا الشاب عنده 20 سنة وشايل قرشين في البوسطة، خدت بال حضرتك؟ ها. الو. وبعد المكافأة اللي هي بتطلع دي او الفوائد اللي بيقولوا عليها دي انا ما باخدهاش في بيتي، وماذا تطلع؟ بديها للناس الغلابة اللي هي من الاهلي. ها. او من اهل مراتي. ها. ها. وانا طالع عمره ان شاء الله بمشيئة الرحمن انا وزوجتي. ها. هل يجوز للقرش ده اجيب بيه هدايا للناس دي ولا لا؟ لا لا لا، ولا خلص من البيت. لا لا، اديه للناس الغلابه، اعطيه للناس بعيدين عنك. يعني ما اخدوش معايا. لا تاخده ولا تعطيه لناس تلزمك نفقتهم، ناس بعيدين عنك تماما. طيب هل القرش ده اجيبه احطه في البيت كيف بتاع البوسطه؟ المال الربا ولا المبلغ كله؟ المبلغ كله. لا انا ما بشيلش حاجه، انا اللي بيطلع الفوائد بفرقها على طول من بره. أمره لله، ثم لك إن شئت أن تحفظه لكن لا تستفيد بالفوائد جاز، وإن شئت أن تضعه في البيت أو تثمره فهو أفضل. أنا بالنسبة إن بنات يعني على وش جواز ولد وبنت كبار. الله يبارك لك. الله يخليك. فخايف إن القرش يضيع في البيت كده. خلاص إذا خفت أن يضيع فأبقيه ولا تأخذ الفوائد إلا بالطريقة التي ذكرت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي عنده كان عنده عربية تاكسي وكده، وحصل مع موضوع اللي هو الإحلال وخد التاكسي الأبيض، فأنا عايزين نعرف يعني إيه موضوع التاكسي الأبيض، لأن سمعت إن هو حرام. زوجك مضطر. زوجك مضطر والاسم على من اضطره لذلك. أيوة. طب معلش سؤال تاني. أنا منتقبة وبنزل البيشة وأنا نظري ضعيف جدا، فساعات ما بقى يعني في بعض الأماكن أنا برفعها، لو مثلا بشتري حاجة أو ماشية بالليل أو كده، فأنا برفع البيسة. يعني بتظهر العين فقط؟ بس ببقى مضيقة خالص يعني ما بتظهرش، لأن أنا كده كده لابسة النظارة. بارك الله فيك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جزاك الله خيرا. بالنسبة للحنة السمرة اللي هي تتحط في الأصابع، النساء لا بأس لهن. شكرا جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. والله عايز أسأل، يعني أنا 6 مسنة، عندي 60 سنة، وبأحلم كتير إن أنا لما أخذ يعني عريانة من غير هدوم يعني أو لبسة قصير أو، ولكني أنا منتقبة يعني، والحمد لله بأقيم الليل والحمد لله يعني سلوكي مستقيمة والحمد لله، لكن الحلم ده بيقلقني. على كل حال اعملي عملا صالحا واكثري من الصدقة. واكثري من الاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ عايز اسأل سؤال كده. ها. انا ايه، انا والدتي الله يرحمها. اللهم امين. فانا هسأل بس حاجة، فانا دخلت عليها وهي بتتغسل ماشي. ماشي. فانا شفت شعرها مفكش ماشي. واخواتي بعد كده انا ما طلعت بقول لاخواتي وانتم ما لمتوش شعرها ليه؟ فقالوا لي لا احنا مضفرينه. فانا استغربت، طب ليه انا شفته كده؟ اختي هذه وساوس، اكثري من الدعاء لامك يحفظك الله ويرحمها الله. يقول الاخ السائل او تقول السائلة، أو السائل يقول ان زوجتي غضبانة عند اهلها وحلفت عليها بالطلاق للمرة الاولى ووقعت اليمين، فما الرأي في ذلك كي أردها؟ إذا كنت طلقتها طلاقا صريحا فأردت أن تردها وهي الطلقة الأولى، قل لها راجعتك وأشهد 2 على ذلك. أما إن كانت أيمانا بالطلاق فينظر إلى اللفظ الذي ذكرته. هل يجوز أخذ قرض من البنك للضرورة إذا كنت ستحبس فقط، وإلا فلا؟ دم لونه بني في ميعاد الدورة الشهرية، لا أعرف حكمه. هذا في ميعاد الدورة الشهرية يعتبر دم حيض. حكم قول رجل لزوجته أن تطلق في مشاجرة وهي على غير طهارة في حالة جماع نعم محسوبة تطليقة، هل يجوز المرأة طلب الطلاق من الزوج الذي لا يصرف عليها ويطلب منها أن تستدين له؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. هذا وأستاذ الإخواني في سؤالين أو ثلاثة من الأسئلة القصيرة. قلت طلقني وتزوج غيري وتركني معلقة 3 سنين، أدعو الله لي بالخلاص، الله يخلصك. هل يجوز أن يؤذن الرجل في بيتي قبل الصلاة ويسكن بمكان تكسر فيه المآذن؟ هذا لم يرد إلا إذا أذن لطرد الشياطين يكون ذكرا خاصا ليس في وقت الصلاة بالتحديد والله أعلم. هذا وإخوان يشير بارك الله فيهم إلى انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل وسائلا إياه المغفرة والرحمة، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل وشطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على العلم الشرعي، العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقد أمر الله جل ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وقل رب زدني علما. هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: نبدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة رائدة في نشر الخير وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي دعوة التوحيد، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، فضلا عن أن الله أمرنا بذلك، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وكذا أهيب بنفسي وبإخواني أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا تقوى الأبدان وترطب الألسن بذكر الله تبارك وتعالى، وتخنس الشياطين وتبتعد وتختفي عنا إذا ذكرنا ربنا. فالشيطان من أسمائه الخناس لكونه يخنس عند ذكر الله تعالى، والملائكة تتنزل علينا وتحفنا إذا ذكرنا ربنا، فضلا عن أعظم شيء وأعظم فضيلة من فضائل الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ولقد أعد الله المغفرة والأجر العظيم للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فضلا عن أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربنا ثوابا وخير مردا، يأتيك رزقها دارا وأنت في جنات النعيم، ثواب هذه الكلمات الطيبات. ولن تندم أبدا يا عبد الله إذا قلت لا إله إلا الله أو الله أكبر أو الحمد لله، فاملأ بها طرقك واملأ بها بيتك واملأ بها قلبك بارك الله فيك. هذا وأوصي نفسي وإخواني دوما بالاستغفار، فبه تجلب الخيرات وتجلب النعم وتجلب الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تدفع البلايا والنقم والرزايا تدفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاستغفروا ربكم بارك الله فيكم، تنور صحائفكم وتبيض قلوبكم وتصفو كذلك،